الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذا في بعض النسخ، في بعضها لا يوجد هذا التبويب، وإنما مباشرة باب أحكام المياه. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. من عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبتدئوا بكتاب الطهارة قبل أي كتاب، وذلك كما قدمنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات. والمعاملات تنقسم إلى البيوع وما يتبعها، والأنكحة وما يتبعها، والجنايات وما يتبعها. فإذا في الأساس ينقسم الفقه إلى قسمين: عبادات ومعاملات. فلما كانت العبادات هي أشرف وأهم، من المناسب أن تقدم على المعاملات. ولما كان أشرف هذه العبادات هي الصلاة، ناسب أن يبتدئ بها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة، فالكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد. فذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. قال أبابه، قال: كتاب الطهارة. الكتاب سيمر معنا هذا اللفظ كثيرا ونشرحه هنا ونكتفي به. الكتاب: من كتب شيء يكتبه كتابة وكتبة، وأصل الكتب في لغة العرب الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، كتيبة الجيش، سميت بذلك لانضمام فرسانها أو فرسان تلك الكتيبة بعضهم إلى بعض، وسميت كتب أهل العلم بذلك لانضمام المسائل والأحرف بعضها إلى بعض. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنقاء والنزاهة، وأما في الاصطلاح فهي صفة حكمية توجب لموصوفها، أي تثبت لموصوفها، استباحة الصلاة ونحو مما تشترط له الطهارة، كالطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك. فهي صفة قائمة بالبدن، هذا معنى قولهم صفة حكمية، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. ذكرنا لكم في الدرس الأول أننا إن شاء الله تعالى في بداية كل درس نذكر الأحاديث التي تعتبر أحاديث الباب عمدة في هذا الباب. وباب المياه عمدته أربعة أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحديث الذي رواه أبو هريرة في السنن. والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث بئر بضاعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه في السنن. الحديث الثالث بروايتيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. والرواية الأخرى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه الأربعة الحديث هي عمدة أحاديث باب أحكام المياه، وهناك بعض الحديث الأخرى لكن ليست بأهمية هذه الأحاديث في تفصيل المسائل. يقول رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. الباب أيضا سيمر معنا هذا اللفظ كثيرا ونكتفي بشرحه هنا. الباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين، أن يكون كالجدار حائل بين الشيئين وبينهما، فيه هذا الحائل فيه فتحة. هذه الفتحة يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. طيب ما مناسبة هذا في كتب أهل العلم؟ قالوا: الباب يتوصل به من خارج وهو الجهل إلى داخل وهو العلم، لذلك سميت أبواب أهل العلم بذلك. ومن عادة أهل العلم أنهم يقسمون المسائل، إن كانت كثيرة صنفت بالكتاب، وإن كانت أقل من ذلك بالباب، وإن كانت أقل فهي بالمسائل والفروع والفصول ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. أحكام جمع حكم، والحكم سبق معنا وهو إثبات أمر لأمر ونفيه أو نفيه عنه. وجمعها المصنف رحمه الله تعالى لاختلاف المياه واختلاف حكم الشرع عليها، فهناك مياه جائزة يجوز استعمالها، وهناك مياه لا يجوز استعمالها، وهناك مياه يكره استعمالها، جائزة ولكنها تكره، وهناك مياه لا تكره. فلما كانت هذه الأحكام مختلفة جمعها المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب أحكام المياه، والمياه جمع ماء. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. طيب، قال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة أن يبين لك الأصل في المياه. الأصل الذي خلقها الله سبحانه وتعالى هي أنها طاهرة، ولذلك أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والمياه عندنا تنقسم إلى أقسام، إما أن يكون الماء على أصل الخلق التي خلق الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض، وهي كمياه البحار والأنهار، وإما أن يكون الماء نازلا من السماء فهذا ماء المطر، وإما أن يكون نابعا من الأرض، فإن كان غير دائم فهذه مياه الآبار، وإن كان دائم فهذه مياه العيون، كما قال تعالى: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وقال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. كل هذه الآيات والأدلة تدل على طهارة هذه المياه، لأنها جاءت في سياق الامتنان من الله سبحانه وتعالى، والله يمتن بالشيء الطاهر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا، أي أن الله أوجده بهذه الصفة أنه طهور. ما شأن هذا الماء؟ من شأنه أنه يطهر من الأحداث والنجاسات. يطهر من الأحداث والنجاسات، الأحداث جمع حدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة والطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك. وجمعها المصنف رحمه الله تعالى لأن الأحداث على نوعين: إما حدث أكبر كالجنابة والحيض، وإما حدث أصغر وهو ما يحصل بخروج البول والغائط والريح. وقوله رحمه الله تعالى: والنجاسات، النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة في الشرع هي المستقدر شرعا، فإذا الشرع استقدر هذا الأمر سمي نجاسة، بخلاف الذي تستقدره النفوس، فمثلا مما تستقدره النفوس المخاط أو البزاق أو النخامة، هذه مما تستقدرها النفوس وتعافها، لكن لا يحكم بنجاستها. هذا فرق بين النجاسة شرعا وما يستقدر طبعا. والنجاسة إما أن تكون في البدن، وإما في الثوب، وإما على الأرض. فضل. قال المؤلف رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بماء غيره. طيب، إذن حكم هذا الماء، قال: ولا تحصل الطهارة بماء غيره. السوائل كثيرة على وجه الأرض، لكن هذا الماء هو الذي اختص برفع الحدث وإزالة النجس. فلا تحصل، لاحظ دقة المصنف، قال: ولا تحصل الطهارة بماء. الطهارة تشمل ماذا؟ الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. إذن لا يمكن أن يرتفع الحدث ولا أن يزول النجس إلا بهذا الماء فقط الذي هو يسمى بالطهور. لماذا؟ لأنه لو نظرنا إلى الحدث، الله سبحانه وتعالى قال في آية التيمم، قال: فلم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا. فأحالنا الله عز وجل إلى التيمم، ولم يحلنا سبحانه وتعالى إلى ماء غيره، مع أن الأرض فيها سوائل كثيرة أخرى. فلما لم يكن هناك ثم ماء غيره تحصل طهارة به، فهمنا من ذلك اختصاص الماء برفع الحدث. وكذلك النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وفي ثوبها دم الحيض، قال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم قرصيه بالماء. وهذا نص على تأكد استعمال الماء. تفضل. قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. طيب، هناك مسألة مشهورة، وإن كان أنا حقيقة كنت أود أن أتجاوزها، لكن هي مسألة تقسيم المياه. جمهور العلماء على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطهور والطاهر والنجس. دليل هذا التقسيم أن الماء دليل عقلي ودليل نقلي. أما دليل النقلي قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهور صيغة مبالغة، وزيارة المبنى تدل على زيادة المعنى، فأي أنه أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأيضا الحديث التي ذكرناها سابقا. أما من أدلة هذا التقسيم من ناحية العقل أن الماء إما أن يبقى على أصل خلقته وإما أن يتغير، فإن بقي على أصل خلقته فهو الماء الطهور، وإن تغير فهو إما أن يتغير إلى طاهر فيعتبر طاهر، وإما أن يتغير إلى نجس فهو نجس. هذا كتقسيم عقلي للمياه. يقول رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يفرع على هذا الأصل الذي قرره أولا، وهي مسألة أن الماء إذا قدر الماء وما يؤثر فيه. فقال رحمه الله تعالى: إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان فيها خلاف في تحديدها، منهم من جعلها 500 رطل بالعراقي، ومنهم 108 رطل بالدمشقي، ومنهم من جعلها 93 قرابة 94 صاع تقريبا. أيما كان، هي هذه عند الحنابلة والشافعية رحمه الله تعالى، قالوا أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. قبل أن ندخل في تفاصيل المسائل التي ذكرها المصنف، أريد أن أبسط لك مسألة القلتين. أيها الأحبة، الماء الآن إذا كان قلتين، إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة، ننظر إلى هذا الماء، إما أن يتغير أو لا يتغير. فإن كان الماء قلتين فأكثر، إن كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره، بالإجماع أن هذا الماء طهور إذا لم يتغير، وإذا غيرته بالإجماع أنه نجس. طيب إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع، إذا لم يبق معنا إلا صورة واحدة، وهي ماذا؟ إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره. هذا هو خلاف العلماء بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة. واختصارا حتى لا نطيل في أدلة الفريقين، مذهب المالكية هو من أقوى الأقوال في هذه المسألة أن العبرة بالتغير. عند الحنابلة والشافعية أنه إذا تغير أو لم يتغير الماء طالما أنه وقعت فيه النجاسة، بناء على مفهوم هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. مفهومه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة سواء تغير ولا ما تغير. إذن هم استدلالهم رحمة الله عليهم بماذا؟ بالمفهوم. فلما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة، قالوا: يا رسول الله، بئر بضاعة هذه إن يلقى فيها الحيض، وهي أعزكم الله الفوط التي يستنجي بها النساء من الحيض، يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن. فسألوه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما وجه الدلالة من هذا الحديث اللي يحبه؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لو يرون أن هذا الماء قد تنجس، هل يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا الماء؟ لا، لن يسألوه. لكن لأنهم رأوا أن هذه النجاسات تسقط في هذا البئر ولا يتغير، فما حكمه يا رسول الله؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع أن ماء البئر قطعا أنه أقل من القلتين. هذا وجه الدلالة، هو الذي يقوي مذهب المالكية رحمة الله عليهم أن العبرة بالتغير. فإن تغير الماء حكمنا بما غيره، إن تغير بطاهر فهو طاهر، كأن يسقط فيه حبر أو شاهي أو ورد أو كادي أو نحو ذلك فيعتبر ماء طاهرا، أو تغير بنجس كأن يقع فيه شيء من هذه النجاسات فيحكم بما غيره. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه ورد فيها حديث، لكن حديث ليس بصحيح، لكن الإجماع قائم على معنى هذه المغيرات. تفضل. إيش قال المؤلف رحمه الله؟ والقلتان وما سوى، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. اكتب عندك وما سوى ذلك ما معناه؟ أي إذا لم يكن جاء، إذا لم يكن قد بلغ القلتين أو كان غير جار. نسينا مسألة، وهي مسألة إذا كان الماء جاريا، إذا كان الماء جاريا ومر على النجاسة فإنه لا يتنجس، للحديث الذي سبق معنا: لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. مفهومه جواز ذلك في الماء الدائم الذي لا يجري، ومعنى ذلك أن النجاسة تؤثر في الذي لا يجري وتؤثر في الذي لا يجري، عفوا لا تؤثر في الذي لا يجري، نعم، ولا تؤثر في الذي كان جاريا. قال وما سوى ذلك استثنى حالتين، الحالة الأولى إذا كان دون القلتين، والحالة الثانية إذا كان غير جار ينجس بمخالطة النجاسة عن مذهب كما ذكرنا. تفضل. والقلتان؟ قال المؤلف رحمه الله والقلتان ما قارب 108 رطال بدمشقي. طيب، والقلتان ما قارب 108 رطال بدمشقي، مثل ما ذكرنا هذا على سبيل التقريب وليس التحديد، ولذلك هو نفسه قال ما قارب، وهذا يدل على ضعف التقييد بالقلتين، لأن أصلا تقدير القلتين فيه خلاف طويل عند العلماء، فكيف نبني أحكاما عليه؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله إن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فقلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا ثلاثة صور كلها تنقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ما هي هذه الثلاثة الصور؟ الصورة الأولى قال إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور، هذا الطبخ يعني كان يوضع فيه باقلاء أو فاصوليا أو شاهي أو شيء من هذه المطعومات، فهنا ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، هذا بالطبخ فتغير، أو ماء ورد، ماء كادي ينكه به ف يعني انتقل من صفة الطهورية إلى صفة الطهارة. الثانية أو هنا أو للتنويع، قال أو خالطه فغلب على اسمه، خالطه فغلب على اسمه، بمعنى أن يوصف مثلا إذا وقع فيه حبر فالآن ما يسمى ماء وإنما يسمى حبرا ونحو ذلك من الصبغات. قال أو استعمل في رفع حدث أي في طهارة واجبة، كأن يغتسل الإنسان غسل جنابة أو يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هذه طهارة واجبة ورفع بها الحدث، فالماء هنا سلب الطهورية. كلامنا هذا كله على المذهب، فمذهب الحنابلة يرى أن الماء قد سلب الطهورية بأحد هذه الثلاثة الأمور، ولكن طبعا مثل ما ذكرنا عند المالكية رحمة الله تعالى عليهم أن العبرة بالتغير، وأن الأصل في الماء أنه طهور فلا ينجسه شيء، وأن الأصل في الماء أنه طهور لا يجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الماء لا يجنب، بمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة ولا يعني تسلب طهورية هذا الماء بسبب رفع الجنابة أو الاغتسال منه. وطبعا في أقوال كثير عند العلماء نتجاوزها. طيب، أقرأ. قال المؤلف رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا مسائل الشك والالتباس، فإذا شك في طهارة الماء، والشك والالتباس إما أن يكون في الماء وإما أن يكون في الثوب، الماء الذي يتوضأ به أو في الثوب الذي يلبسه الإنسان فيصلي فيه. قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، هذه قاعدة ثابتة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي قاعدة اليقين لا يزال بشك، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى المقررة في الشريعة، ودليل هذه القاعدة عدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فجعل لليقين علامتين، علامة الصوت وعلامة وجود الرائحة، فإذا لم يجد هاتين علامتين فالأصل فيه الطهارة. وأيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، أو في الرواية فليبني على ما استيقن، هذه كلها تؤكد أو تدلل على هذه القاعدة. هنا أيضا إذا شك في طهارة الماء أو غيره، كيف يشك في طهارة الماء والحبة؟ وهذه المسألة ترد على ماذا؟ الآن عندنا سطلين من الماء، هذا أو نقول سطل من الماء، الماء هذا الذي أمامه هل هو طهور أو طاهر أو نجس؟ كيف يقول المصنف إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته؟ أليس للنجاسة علامات كاللون والطعم والرائحة؟ طيب هذا لا فيه لا لون النجاسة ولا طعم النجاسة ولا رائحة النجاسة، كيف حكمنا أو كيف نشك فيه؟ أحسنت، هذه المسألة لا ترد إلا على مذهب الشافعية والحنابلة، وهي إذا كان الماء دون القلتين ولم تغيره النجاسة، فعندهم أنه نجس حتى ولو لم يتغير. واضح يا أخوان؟ طيب، لكن على مذهب المالكية أن العبرة بالتغير ولا تشتبه عليه أصلا، لأنه إذا رأى النجاسة فهو نجس، وإذا لم يرها فالماء طهور. قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، يعني إذا عنده مثلا الآن سطل من الماء وهو متأكد أن هذا السطل طهور، ثم جاء بعد يوم وشك هل هذا السطل جاء صبي فبال فيه أو جاء سبع وبال فيه أو نحو ذلك، هل تنجس أو لا؟ هذا شك وعنده أصل سابق وهو طهارة الماء، فيبقى على يقينه ولا يغيره. العكس، لو أن هذا السطل رأى صبيا يبول فيه ثم بعد ذلك شك هل تغير السطل أو بقي كما هو، هل الشمس طهرته أو لا، فعنده يقين أن السطل نجس والشك أنه قد طهر أو لا، فيبقى على يقينه من نجاسة هذا الأمر. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: وإن خف موضع النجاسة من الثوب وغيره غسل ما يتيقن به غسلا. وإن خف موضع النجاسة من الثوب أو غيره، عنده ثوب وهو يعلم أن هناك طفلا مثلا بال وطشاش هذا البول قد انتقل إلى هذا الثوب، لكنه لا نسي هل هو في الكم الأيمن أو في الكم الأيسر، هل هو في الثوب من جهة الأسفل أو من جهة الأعلى. قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها. يغلب على الظن، ولذلك يحب اعتبار الشريعة لغلبة الظن، هذا مضطرد في كثير من المسائل، يغلب على الظن أنه في الجزء الأيمن أو الجزء الأسفل، فهو يغسل ما تيقن به غسل النجاسة. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وترك الماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس. المراد بالطاهر هنا الطهور، لأنه جاء في مقابل النجس. رجل عنده سطلان من الماء، سطل فيه ماء طهور وسطل فيه ماء نجس، ما هو الحل الآن؟ إذا قلنا على مذهب الحنابلة أنه أقل من القلتين فعندهم نجس، طيب ما هو الحل عندهم هنا؟ قال: إذا لم يجد غيرهما فإنه يتيمم ويتركهما. لماذا؟ لأن وجود الماء في هذه الحالة وجوده كعدمه، فهذا ما يسمى عند العلماء بالفقد الحكمي، الماء موجود لكنه مفقود حكما فيتيمم، لأن الماء غير موجود. طيب، لماذا لا يتيمم بهما أو بأحدهما ثم بالآخر؟ قالوا: لأنه إذا توضأ بالطهور ثم بعده النجس فإنه قد أصاب جسده بالنجاسة، وإن توضأ بالنجس أولا ثم توضأ بالطهور فإنه سيزيل بالثاني النجاسة التي حصلت له، وإلى الآن لم يرتفع الحدث، فقالوا يترك السطلين ويتيمم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه الطهور بالطاهر توضأ من كل واحد منهما. الآن وقوع الطاهر على الجسد لا يؤثر كتأثير النجاسة، فهنا يتوضأ من كل سطل منهما أو من كل إناء من هذين الإناءين وضوءا كاملا، إما أن يتوضأ بالطهور وضوءا كاملا الوجه واليدين والرأس والقدمين، أو الوجه من الإناء الأول ثم الوجه من الإناء الثاني ثم اليدين من الإناء الأول ثم اليدين وهكذا. أهم شيء أن يكون وضوء كامل لجميع أعضاء الوضوء، لأن ورود الطاهر على الطهور لا يؤثر. تفضل. قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذا عند استواء الاحتمالين، إذا لم يستطع التمييز والتحري، لكن إذا استطاع التمييز والتحري، كان توجد رائحة النجاسة أو لونها، فهنا لا يحتاج أن يصلي بعدد النجس، وإنما يترك ما تحرى أنه نجس من الثياب. طيب صورة هذه المسألة، رجل مثلا عنده 5 ثياب وهو متيقن أن ثوبين من هذه الثياب قد أصابتها نجاسة ولكنه جاهلا، فهنا ما هو الحل؟ قال المصنف أنه يصلي بعدد الثياب النجسة الموجودة عنده ويزيد صلاة. لماذا يزيد صلاة؟ حتى يتيقن من أنه قد صلى صلاة تامة في ثوب طاهر. فلو صلى الصلاة الأولى نفترض أنها في النجس، والصلاة الثانية في الثوب النجس، الصلاة الثالثة قطعا أنها ليست في ثوب النجس هذا. طيب كل هذا من باب إبراء الذمة حتى يصلي الإنسان صلاته ولا يعني يكون فيه شك في صحة صلاته. تفضل. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. طيب قال رحمه الله تعالى، الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن نجاسات المغلظة، النجاسات المغلظة والمخففة تماما. أما النجاسات المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير على مذهب الحنابلة، فإن نجاسة الكلب أولا نجس على مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية رحمة الله تعالى عليهم، ولكل من الفريقين أدلته، لكن على مذهب الجمهور على أن الكلب نجس، فبالتالي لعابه نجس. فإذا ولغ الكلب كما قال عليه الصلاة والسلام: في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب، وفي رواية: إحداهن بالتراب. وفرق بين الروايات هذا إذا يسر الله تعالى تأخذون في شرح الحديث. كل ما يخرج من الكلب ويؤثر في الإناء سواء كان ولوغا أو لعقا أو لحسا. قالوا العلماء: الإناء إذا كان فيه ماء وأدخل الكلب رأسه فهذا يسمى بالولوغ، وإذا كان الإناء فارغا وأدخل لسانه فهذا يسمى باللحس، وإذا كان فيه جامدا، الإناء كان فيه شيء جامد، فهذا يسمى باللعق. أي ما كان، فإذا انفصل شيء من جسد الكلب من عرقه أو لعابه أو شيء من رطوبة بدنه على الإناء فإنه يجب غسل هذا الإناء 7 ولهن بالتراب، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا تطهير النجاسة المغلظة، هذا ما في إشكال. لكن عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم زيادة الخنزير، قالوا أن الخنزير يقاس على الكلب بجامع أن كل منهما نجس، بل الخنزير أشد نجاسة من الكلب، هذا على مذهب الحنابلة. ولكن حقيقة هذا في نظر. لماذا؟ لأن الخنزير كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام تطهير نجاسته بالسبع، فيقتصر فيه على النص الوارد. قال: وتوصل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. طبعا كيفية الغسل كيف؟ أن الإناء مثلا هذا سطل الإناء وولغ فيه الكلب، قال بعض العلماء أنه يرش أول غسلة بالماء ثم بعد ذلك التراب ويدار عليه، ثم بعد ذلك تتوالى عليه الغسلات، يعني بمعنى أن لا تكون غسلة التراب هي الأخيرة، لأنه إذا غسل 7 ثم أضاف التراب سيحتاج إلى إزالة التراب بماء آخر، فتصبح الغسلات أكثر من 7. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات 3. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ في سائر النجاسات 3، بمعنى أن الإنسان إذا استجمر بالحجارة فإنه يجب أن يزيل هذه، يجب عليه أن يستجمر بثلاثة أحجار، يعني 3، بمعنى أنه لا تجزئه مرة واحدة. وهذا على مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أنه يجب التثليث في إزالة النجاسة، يجب التثليث في إزالة النجاسة إذا كانت على البدن أو كانت على الثوب، أما على الأرض سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها. ما دليل الحنابلة رحمه الله تعالى على هذا التثليث؟ عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه قال له عليه الصلاة والسلام: ائتني، الآن النبي يخاطب أبا قتادة يقول له: ائتني بثلاثة أحجار، وأيضا هذا ما يتعلق بالخبث، إزالة الخبث. طيب في الحدث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، وهذا يدل على لزوم الثلاثة، لزوم التثليث في إزالة النجاسة. طيب قال: ثلاث منقية. لماذا هي ثلاث؟ قالوا الأول وجه، يعني بعض العلماء فسر لماذا التثليث، قالوا الأول لإزالة عين النجاسة، والحجر الثاني لإزالة أثر النجاسة، والحجر الثالث للاستبراء، بمعنى أن يتيقن أنه لا يوجد شيء. فإذا لم يحصل الاستبراء أو الإنقاء بثلاث، فإنه يزيد إلى خمس إلى سبع إلى تسع، أهم شيء أنه ينقطع على وتر. وهذا طبعا انقطاع على الوتر سنة، لكن الزيادة للإنقاء وللإبراء فهذا واجب، ما فيه إشكال. يعني لو مثلا انقطع وأبرئ المكان على أربع مرات، هل يجب عليه أن يزيد خامسة؟ لا، نقول السنة القطع على الوتر. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وإن كان على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا بالماء. طيب قال رحمه الله تعالى: فإن كانت، أي النجاسة، فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. إذا وقعت النجاسة على الأرض، كان يأتي صبي فيبول على الأرض، كما جاء في حديث الأعرابي أنه بال في طائفة من المسجد وزجره الصحابة، والقصة في ذلك معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، في الحديث لا تزرموه، بمعنى أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه فليتم بوله وإن كان في المسجد. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فإن الرجل هذا لو انقطع بوله أو لو هوجم هذا الرجل وجعلوه يقطع بوله، فأحد حالتين: إما أن يتضرر الرجل في بدنه، وإما أنه يفزع من كلام الناس، فبدل أن يكون المكان في البول في مكان واحد سينتشر يمنة ويسرى في أطراف المسجد. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزرموه، يعني معنى أنه يكمل بوله. طيب ما هو الحل في تطهير هذا المكان؟ قال عليه الصلاة والسلام: هريقوا على بوله سجلا من ماء، أو صبوا على بوله ذنوبا من ماء. الذنوب اللي هو نوع من أنواع السطل، يعني سطلا مما السجل كما جاء في بعض الروايات. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما قال عليه الصلاة والسلام سجلا مما، هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا السجل الذي سيلقى على الأرض هو قطعا أنه أقل من القلتين، فهذا يدل على أن الماء إذا كان أقل من القلتين وخلطت في النجاسة أنه لا يتنجس، وهذا يؤكد قول المالكية رحمة الله تعالى عليهم، بدليل أن الماء هنا أقل من قلتين وخالط النجاسة، مع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بتنجسه. واضح؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث عند العلماء رحمه الله تعالى، قالوا: طيب كيف هنا نقول، قلتم أنتم التثليث وهنا تقولون بالواحدة؟ نقول: نعم بالواحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ولم يكرر عليه الصلاة والسلام الصبة. وحتى الشافعية والحنابلة الذين يقولون بالتثليث قالوا أنه يكفي مرة واحدة إذا كانت على الأرض. لماذا؟ لأنه عندهم قوة للوارد، الشيء الذي يرد على النجاسة فهو أقوى من النجاسة فيطهرها. هذا تجدون هذه الألفاظ عند الشافعية رحمة الله عليهم، أن القوة عندهم للوارد. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أن نضحه، وكذلك المرأة. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أن نضحه، وكذلك المذي. هذا من النجاسات التي خفف في تطهيرها. الآن شوف ترتيب المصنف رحمه الله تعالى: ذكر النجاسة الآدمي، ثم ذكر النجاسات المغلظة، ثم النجاسات المخففة، كبول الصبي إذا بال على ثوب الإنسان. أصل هذه المسألة حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أنها أتت بابن الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره صلوات ربي وسلامه عليه، فبال الصبي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه ولم يغسله. والنضح ماذا؟ أن يأتي بالماء يدخل يده في الماء ثم بعد ذلك يرشه، وهو أشبه بوضع قطرات يسيرة على الثوب، لا يراد بذلك الغسل، لأن الفرق بينه وبين الغسل فيه المكاثرة، بمعنى أنه يؤتى بالماء ثم يصب على الثوب ثم يعصر، هذا يسمى بالغسل. أما النبي عليه الصلاة والسلام قد نضح ولم يغسل، وهذا يدل على تخفيف تطهير نجاسة بول الصبي. يشترط في ذلك ثلاثة شروط كما ذكر العلماء: الشرط الأول أن يكون غلاما، الشرط الثاني أن يكون بولا، الشرط الثالث أن يكون غلاما لم يأكل الطعام. عكس هذه الشروط، إذا كان جارية وجب الغسل، وإذا كان غائطا أعزكم الله وجب الغسل، وإذا كان قد أكل الطعام وجب الغسل. لماذا يفرق بين الجارية وبين الذكر والأنثى، بين الغلام والجارية؟ من العلماء من قال أن العلة في ذلك أنه لا يوجد علة، وإنما أو العلة فيه تعبدية، ومنهم قال لأن الصبي مما يكثر حمله في مجالس الرجال بخلاف الجارية، ففيه مشقة أنه نغسل من بول الصبي، وقيل أن بول الصبي لا ينتشر وإنما يذهب مباشرة، وبخلاف بول الجارية فإنه ينتشر فيكون أكثر نجاسة. ومنهم من قال أن يعني تعليلات أخرى قالوا أن الذكر هو أصل الخلقة، خلق من طين، وأن الأنثى خلقت من آدم، من غير ذلك من التعليلات. أي مكان النبي عليه الصلاة والسلام حكم بذلك، كما جاء في حديث علي: يغسل من بول الجارية وينضح أو يرش من بول الغلام. تفضل. قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من الطيب. طيب، قال: وكذلك المذي، هذا على مذهب الحنابلة أن المذي ينضح. عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم المذي، وتعرفون الفرق بين المذي والودي والمني، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغسل، لكن باب يعني التمهيد أو بيان معنى هذه الكلمة، المذي وهو القطرات اليسيرة التي تخرج بداية الشهوة، وهو ماء لزج يخرج بداية الشهوة يسبق المني. هذا المذي عند الحنابلة رحمه الله تعالى هو نجس، لكن خفف في طهارته، أي أنه لا يلزم غسله، وإنما يكفي فيه النضح. لماذا؟ لمشقة التحرز منه. وقد كان بعض الصحابة يعاني من ذلك، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال في الحديث في الصحيحين، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقدادة أو عمار أو هو بنفسه، ثلاث روايات في الحديث، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لمكان فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يعني يستحي أن يسأل عن مثل هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انضح فرجك. من هنا، من هذا اللفظ الرواية، قال الحنابلة أنه يجزئ فيه النضح، هذا على مذهبي. لكن هناك المذاهب الأخرى قالوا: لا، يجب فيه الغسل مثل بقية النجاسات كالبول. قالوا: لماذا؟ لأن الحديث ورد برواية أخرى قوله عليه الصلاة والسلام: اغسل مذاكيرك أو اغسل ذكرك، فرواية تفسر بعضها بعضا، هذا وجهان عند العلماء. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. طيب، ويعفى عن يسيره أي عن يسير المدي لمشقة التحرز، لكن الورع أن يغسله الإنسان ولا يتركه في ثوبه، خروجا من خلاف العلماء. ويسير الدم أيضا كذلك، الدم يعفى عن يسيره، والدم نجس، الدم نجس بإجماع العلماء، ولا ينظر فيه من خالف من المتأخرين. بعض المتأخرين يرجح أن الدم غير النجس، وقد حكى الإجماع غير واحد، ابن المنذر وابن حجر والنووي وابن حزم وغيرهم، إما كبار كلهم حكوا الإجماع على أن الدم نجس. والحديث التي وردت خلاف ذلك إنما هي مؤولة، إما في حرب وإما في معركة وإما لمشقة عدم أو صعوبة إيقاف الدم، يعني كلها مؤولة. طيب، يسير الدم، ما هو ضابط اليسير؟ اليسير المصنف رحمه الله تعالى قال: وهو ما لا يفحش في النفس، وهذا يختلف باختلاف الناس، ولذلك لا يترك الضابط للناس، لأن بعض الناس قد يتعاظم ما هو قليل أو يقلل ما هو كبير. أنا لو جيت عند جزار، تعرفون الجزار الذي يعمل في الملحمة، هذا بالنسبة الدم بالنسبة له ما هو قدر يسير عنده؟ لا يرى الدم شيء. وربما تأتي إلى شخص موسوس قد بلغ من الوسوسة شيء الكثير، فربما يرى القطرة هذه ويتعاظمها في نفسه. فالشريعة ما منضبطة، لذلك جاء في بعض الروايات أن قدر اليسير قدر الدرهم البغلي. ما هو قدر الدرهم البغلي؟ قالوا قدر الإبهام، ظفر الإبهام، يعني المتوسط للرجل المتوسط. فما زاد عن ذلك يعتبر كثيرا يجب غسله، وما أقل من ذلك فيعفى. فلو كان الدم قطرات، قطرة هنا وقطرة هنا، فلو جمعها ووجد قربها مثلا، فهنا يجب غسلها إذا كانت أكثر من الدرهم. وما تولد من القيح ونحوه، الذي يتولد من الجروح أعزكم الله، في شيء يسمى الصديد وشيء يسمى بالقيح. القيح هو الصفرة اللون الأصفر، فهذا نجس. وهناك شيء الصديد الماء الذي لا يخرج من الجروح لكنه صافي جدا، فهذا ليس بنجس. وأما فإذا اختلط بحمرة الدم أخذ حكم الدم. تفضل. وش قال رحمه الله؟ وهو ما لا يفحش في النفس. أيوه. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه ظاهر. قال رحمه الله تعالى: ومني الآدمي. المني وهو الماء الأبيض السائل الثخين الذي يخرج دفقا بلذة، هذا الماء اختلف العلماء في طهارته ونجاسته، لكن على مذهب الحنابلة أن هذا المني طاهر، ودليل طهارته أنه أصل الخلقة، أنه أصل الخلقة، ومن ذلك الأنبياء، فلا يمكن أن يكون أن يخلق الأنبياء من نطفة نجسة، فهذا يدل على طهارته. أيضا من مما يدل على طهارته أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وكنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحك إذا كان يابسا ثم يخرج إلى الصلاة، فلو كان نجسا لما كفى في ذلك الحك ولو وجب فيه الغسل، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على طهارته. مني الآدمي. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وهي مسألة عند العلماء رحمه الله تعالى تعرف بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، وهذا فيها طبعا خلاف عند العلماء، والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم عمموا ذلك فقالوا كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طبعا طاهر. واستدلوا على ذلك بحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما جاءوا واشتكوا، هم جاءوا المدينة فمرضوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى الإبل، إبل الصدقة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان بولها نجسا لم يأمرهم بذلك، لأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم اللي هي الحظائر لا تخلو من بول وبعر فيها، فلما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها دل ذلك على طهارتها. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر، يدخل في ذلك الإبل، بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم وغيرها، غير من غير بهيمة الأنعام كالطيور ونحو ذلك. فضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الآنية. طيب حسبك.